بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما قلب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغطى السدرة لا يغتى ما زاغ البشر ما خضى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات من سورة النجم وهي سورة مكية، والسورة المكية دائما يعني تعالج وتبين وتوضح الوعد والوعيد وإثبات يوم القيامة وما يكون من الجنة والنار والحساب وغير ذلك، فلأجل ذلك هذا. والسورة المدنية وهي أقل هي التي تبين الأحكام الشرعية كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك وصفات المنافقين إلى غير ذلك. والسورة المكية هي الكثيرة، فيقول هذه في هذه السورة يعني هذا والنجم يقول أو ثم هذه السورة فيها سجدة، نعم فيها سجدة، ومعلومة السجدات التي في القرآن اختلف العلماء، بعضهم يرى أن 11 وبعضهم يرى أن 12 وأكثر شيء أنها خبر. وذكر البخاري في هذا الحديث قال أول سورة نزلت فيها سجدة والنجم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفة من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، لأنه كيف يعني هو عظيم يعني يحط رأسه في الأرض وفي الأسطفوق من الكبرياء والعظمة الجاهلية، فكان جزاؤه أن يقتل كافرا. وهذا قال بعضهم أنه أمية بن خلف وبعضهم قال عتبة بن ربيعة. والسجدات القرآن يعني سنة ليست واجبة، ليست يعني سجدة القرآن واجبة. وقد حصل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان خليفة في مرة من المرات كان يخطب على المنبر، فلما خطب وقرأ آية سجدة، لما قرأ آية سجدة نزل هو ونزل الناس وسجدوا. المرة الثانية كذلك أتى قرأ آية فيها سجدة، فالناس استعدوا للسجود زي ما كان، فقال لهم لا، إن السجود لم يكن واجبا إنما هو يعني سنة. فلذلك عنده أن إنسان ما سجد ما لا، لكن لو سجد كان له الأجر ولا الثواب. خالف إبليس، إن الله أمره أن يسجد للملائكة فأبى، فهذا يعني وهي إما 12 سجدة أو 11 سجدة. وهذا الخلاف بعضهم يرى، ومنهم المالكية يروا أن السجود يعني ما في في المفصل، والصحيح لا، يعني يروا أن ما في سجود مثلا لا في النجم ولا في كذلك اقرأ ولا في إذا السماء انشقت، ولكن الأحاديث الصحيحة وثبت عن أصحاب رسول الله منهم أبو هريرة الذي أسلم متأخرا، فإن أبا هريرة ما أسلم إلا عام 7 من الهجرة، وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا يعني 7 والثامنة والتاسعة والعاشرة وفي 11 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصحيح. وإن كان هم قالوا ذلك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، والسور كلها تبتدأ بسم الله. والنجم، الواو هذه واو القسم، واو القسم معروف أنه حروف القسم إما الواو وإما التاء وإما الباء. الله يبغى يحلف أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو أي إنسان مسلم عنده هذه الحروف، فالله أقسم بالنجم، ولله أن يقسم بخلقه ما شاء، فأقسم بالنجم وبالليل وبالضحى وبعمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وأما نحن فلا نحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفته، وأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. كثيرا بعض الناس يحلف بالأمانة، وهذا لا من حلف بالأمانة فليس منا، فهذا لا ينبغي للإنسان يحلف. والناس يحلفون بالكعبة، حتى الكعبة لا نحلف بها، نستقبلها في الصلاة، لأن الله قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما الحلف فإن كان لابد يحلف يقول: ورب الكعبة، فيكون حلف بإيه، أما الكعبة لا يحلف بها. فهذا يعني. وأما الله فله أن يحلف بكل شيء من خلقه، وإذا حلف بخلقه فهذا دليل على عظمته نعم وقدرته على الأشياء. وقال: والنجم. طيب إيش النجم؟ بعضهم بعض المفسرين قال أنه الثريا، ومعلومة الثريا معروف نجم النجوم، الناس الذي يعرفون يعني عندهم في هذا علم، حتى يعني في بعض البلاد أن العوام يعرفوا هذه الأشياء، رجل فلاح يعرف النجم هذا متى يطلع ومتى يصغر، وفي هذا الوقت ماذا يحل من الزراعة، وهو رجل لم يدخل جامعة ولم يدخل حتى يعني كل يعني تقريبا ابتدائي ما عنده، لكن هو نشأ في هذا الموضوع في الزراعة وفي هذا، وشاف أبوه جاء تعلم منهم هذه الأشياء وله يعني خبرة بهذا. وبعضهم قال أن الزهري نعم. فنحن نقسم لله ويحرم يقول والله وهو رب الكعبة. وأما فمن حلف بغير الله فقد كفر أو شرك، أي شرك شرك أصغر. ليس معناه إذا حلف بغير الله ارتد عن الإسلام، إلا إذا كان يرى أن الحلف بغير الله يعني هذا، لأنه في بعض الناس لو قلت له أحلف بالله كاذبا يحلف بالله، لكن أحلف بالولي الفلاني أو الصالح ما يرضى أبدا، يخاف يقول لك بعدين ينتقم منه هذا. والنجم إذا ما ضل صاحبكم إذا هوى يعني إذا سقط، ومعلوم أن النجوم تسقط، يشوف نحن في السماء نجم يسقط، وبعض النجوم تضرب الشياطين. فلذلك هذا ما ضل صاحبكم، ما المراد بالصاحب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بصاحبك يعني هذا خطاب لكفار قريش، هذا صاحبكم ده محمد صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة ونشأ بمكة وتربى في مكة وجلس سنين 40 سنة ما عمره قال لكم أنه نبي ولا أنه رسول. فلما جاءه الوحي وقال له أنه نبي وقال لكم أعبدوا الله، قالوا ساحر كذاب مجنون، بعد ما كان يسمى الأمين، أمس كان يسمى الأمين اليوم دغري صار كذاب، ما يصير هذا. ولذلك ما صاحبكم، المراد بالصاحب هنا المراد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه هذا أنه لم يقل هذا ما صاحبكم وما ضل صاحبكم، المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرسول أتاكم بالحق وأتاكم بالأمر بعبادة الله ونهاكم عن الشرك وحذركم الكفر بالأنبياء وغير ذلك، فصلوات الله وسلامه عليه كان لازم تقوموا بهذه الأشياء وتعملوا بها. وقال في هذه الآية قال مخبرا عن عبده ورسوله محمد أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام. لا أصحيح، شديد القوى يعني الرب هو الذي علمه هذا أحسن شيء، وبعضهم فسروا أن جبريل هو علم، لأن جبريل يعلم الرسول، الله يعلم الرب سبحانه وتعالى، وجبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما. وكان الرسول من يأتي القرآن كان إذا جاءه جبريل بآيات يقوم يقراها وراء عشان يحفظها لا يضيعها، فقال له القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبعه، فإذا قرأناه فإذا قرأه رسولنا جبريل فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. بعد ذلك تجي السورة الكبيرة فيقرأها جبريل، وإذا انتهى، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظها غيبا ويقرأها على أصحابه وزوجاته. هذا يعني تقريبا الرسول والقرآن فيه. فجاء هذا محمد بالعلم النافع وبالعلم الذي لم يأتي به أحد من قبل هذا. وقال هنا فيه يقول تعالى مخبرا عبده ورسوله أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، ما هو مجنون، بل هو أعقل العقلاء، وأخرجك وأراد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور. والناس ساروا قسمين، ناس آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وناس كذبوه، ولكن مع ذلك صبر الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعون إلى كل لا إله إلا الله محمد رسول، أن يؤمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل 10 سنين، حتى صلاة ما في، صلاة ما في. بعد 10 سنين فرض عليه الصلوات الخمس وكانت 50، ثم بعد ذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج على موسى عليه السلام، فقالوا له اسأل التخفيف، فسأل التخفيف حتى سارت يعني 5 بالعدد و50 بالأجل. فهذا هي الصلوات الخمسة، وإن دل يدل على أن الصلوات الخمسة هذه لها شأن، كل الأوامر العبادية تفرض على الرسول في الأرض إلا الصلاة، يعني يسرى به من بيت المقدس إلى يعني من مكة إلى بيت المقدس، ثم يعرج به إلى السماء، ثم يعود في ليلته، هذا إعجاز في ليلته. حتى بعض ابن كثير هذا ذكر في سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من الحرام إلى المسجد الأقصى، كل ما يتعلق بالإسراء والمعراج 40 صفحة، 40 صفحة كل ما يتعلق بالمعراج، وهل أسرى بالرسول وعرج به بروحه ولا يعني بجسده؟ الجواب بجسده وروحه، هذا الصحيح. بعض العلماء يقول لا بروحه، الروح هذا ما وحي. واحد دحين يشوف نفسه في أمريكا في الليل، في الليل. هذه الروح لا راحت، جسده قاعد في بيته اللي هو فيها، وهذا هو الصحيح. فالعلماء الذي قالوا ذلك يعني ما أصابه والرؤوس أسرى به أبدا، ولذلك لطاع. فهذا يعني تقريبا وما غوى، يعني ما حصل الغواء، إيش معناه؟ أن يضل عن الحق، أن يضل أبدا، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يفعل من أفعال الجاهلية أي شيء، مثل ما قال الله وجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا هنا أي معنى؟ يعني ما تعرف الأحكام الشرعية، ليس معناه ضال يعني كان يعبد الأخير، لا يا سيد. وجدك ضال من من من آدم ومن هذا إلى عبد الله، كل النسب سليم ما في أي شيء أبدا. آدم يعني ضال، وجدك عائلا يعني إيه فقير فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما آدم. وما ينطق عن الهوى، يعني هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عدلا، فالذي يقوله ايه حق. حتى ان بعض قريش قالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص هذا كان كل ما سمع من رسول الله كان يكتبه، فقال له بعض الناس كيف تكتب الرسول بشر، يعني مرات يكون غضبان ويقول كلام سعيد ما هو طيبة، فترك. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الناس منعوني عن اكتب، قال لا اكتب، فانه لا يخرج من فم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحق. ولأجل ذلك جاء في يعني في كتاب الله لا ألفين رجلا يجلس على أريكته. إيش الأريكة؟ معنى يعني في اللغة العربية السرير، لكن الآن يمكن نقول كرسي دوار في عصرنا هذا، كرسي دوار فيه جملة من إيه؟ من الهواتف ومن التلفونات يتصل بالعالم. فيجي هذا المسكين دا اللي ما يعرف القرآن ولا يعرف السنة يقول لا نحن ما نعمل إلا بالقرآن، بس بالقرآن، القرآن نعمل به، وأما السنة والأحاديث هذه الأحاديث فيها صحيح وفيها، أما القرآن إن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا لك. فإذا قال هذا الكلام قد يرتد عن الإسلام. ليه؟ لأن الرسول يقول أوتيت القرآن ومثله معه. مين اللي يفسر القرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. فلذلك جاء في كتاب الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتش القرآن من أوله إلى آخره يقرأ، ما في أنها صلوات خمسة. والزكاة كمان قد إيه؟ قرش، ريال، 110، ما في. مين بيّن؟ رسول الله. فين؟ في السنة. فجاء في الحديث الصحيح 5 صلوات كتبهن الله على العباد. والزكاة أرسل الرسول معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم، فإن أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. مع أنه جاء في السور المكية نعم الأمر نعم في أموالهم حق للسائل والمعروف. يعني هناك إيه مثلا قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة يعني مثلا واحد عنده شيء من المال يتصدق ما في تعيين، بخلاف الآن بعد ذلك جاء إيه في المدينة جاء إيه زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة عروض التجارة. هذا كله فين؟ هذا من إيه؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نستغني عن السنة أبدا. وأي إنسان قال هذا قد يكون يؤديه إلى الكفر، وقد حصل ذلك أشخاص في هذه الأزمان المتأخرة يقولوا إيه نحن لا نعمل إلا بالقرآن، وهذا غلط منهم. الله قال إحنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس الأحكام الشرعية، الجهاد والبيع والشراء كل هذا في بيانه، كذلك ما يتعلق بالنكاح الطلاق وغير ذلك كل هذا ما تسألنا الآن بعدين أيوه يجلس معك. فهمنا هذا. وما ينطق إن هو ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو إلا وحي يوحى، والوحي وحيين. ولذلك أي واحد وحي القرآن هذا من الرب سبحانه وتعالى، نحن نزلنا الذكر، وهناك وحي من السنة. ولذلك السنة هي الذي تشرح القرآن، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بالسنة ويعمل. ما هي السنة؟ السنة تعرفها عند العلماء قول الرسول وفعله وتقريره. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث يعني عظيم جدا، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح كتابه الجامع بهذا الحديث. أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، لأن الأعمال هي إيه تبين إيه الشيء هذا. وهل كل الأعمال؟ كل الأعمال، حتى الأشياء المباحة. يعني الأشياء المباحة إذا أراد الإنسان الإخلاص بها، مثلا رجل اتصل بزوجته لأجل يعف نفسه ويعف زوجته ويرزقه ولد، يصير إيه بعد الاتصال الجنسي هذا إيه؟ يصير طاعة عبادة لله، له أجر وثواب. وإذا كان لا هو وقت الحاجة حقته يتصل يفعل مباح، وإذا غير زوجته وغير أمته يكون إيه زنا. فالأشياء المباح مثلا يعني يفطر في الصباح لأجل يتقوى لصلاة الظهر، ويتغدى في النهار في الظهر لأجل إيه. وكذلك يصير إيه الأعمال هذا. ولذلك جاء إن الرجل لا يتصدق بالصدقة لا يلقي لها بالا فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. ومعلوم العربي يعرف الفلو، أبدا أي عربي يعرف الفلو، لأنه عايش في بلاد العرب وهو إيه يعني ولد الفرس. فلو أن إنسان عنده فرس جيدة فولدت يأخذ هذا الفرس ويربطه في أحسن المغادر ويطعمه أحسن الطعام، بكرة يصير فرس بعد ذلك إما يبيعه وإما يركب فيه وإما يجاهد فيه وإما يقدمه هدية لأحد الحكام فيعطيه أضعاف، مثل ما كانت الدول العظيمة التي كانت الدول العباسية، رجل يعني يقدم هدية لأحد الحكام العباسيين طبق من ورد، الورد يسوى كم؟ يسوى ريال ولا 5 ريال، يملوا له ذهب هم لأنه كان عنده بالدنيا إيه؟ متوفرة يعني أبدا. فلذلك هذا هو إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال علمه شديد القوى، فسره بعضهم علمه شديد القوى بأن يعني جبريل عليه السلام، ومعلوم أن جبريل شديد القوى. فإنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه مرة في مكة ساد الأفق أبدا، له أجنحة 600 جناح. والرسول كذلك لما كان في غار حراء وجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني أنا ما تعلمت القراءة ولا الكتاب، فضمه ضمة شديدة ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم هذا ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك، وهذا إن دل فيدل على أن هذا القراءة. ثم بعد ذلك تأخر الوحي مدة من الزمن، ثم بعد ذلك جاءه يا أيها المزمل يا أيها المدثر إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بعبادة الله والتحذير من الشرك. الله هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل بلغ هذا، فيجيه بالآيات أو بالخمس الآيات أو بالعشر الآيات فيقرأها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفظها، ثم يقرأ هذا لأصحابه ولزوجاته ولكل مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا المجلس، وهذا المسجد هو الجامعة، وهي والصحابة تعلموا من إيه؟ من هذا المسجد الذي نحن فيه. هذا ذو مرة يعني ذو قوة، ذو مرة معنى إيه؟ يعني ذو قوة. ومعلوم أن جبريل عليه السلام له من القوة يكفي أنه له سمجة، وأنه بعض الناس اللي عذبهم قوم لوط رفعهم إلى أعلى، ثم بعد ذلك قلبهم وما وصل منهم أحد إلى غير ذلك. فهذا وهو بالأفق الأعلى، يعني رأى الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرسول في الدنيا هنا في مكة روحانيته ما هي روحانية ملائك، ما استطاع. فراح إلى بيته وقال زملوني زملوني، راح لزوجته خديجة زملوني، فغطوه. ثم بعد ذلك جبريل الرسول قال لقد أهلك، فقالت لا يمكن يحصل من الهلاك منك، إنك يعني تحمل الكل ويكفي خلاص أنا شربت. فهذا ثم بعد ذلك الوحي عليه، ثم بالأفق الأعلى. أما لما عرج به إلى السماء فإن صارت روحه روحانية، شاف أشياء كثيرة، شاف الجنة وشاف النار وشاف الزنات وشاف الذي يأكلون الربا وشاف أشياء كثيرة. وكان يسأل جبريل يعني عن ذلك، فكان يعلمه، فصارت روحه تقريبا كأنها يعني تغيرت من الروح البدنية. أما هنا في الدنيا وهذا. وكذلك اختلف العلماء في أن الرسول رأى ربه أم لم يرى، وأصح الأقوال أنه لم يرى، أما بالقلب يمكن، أما يعني عينا فهذا لا يمكن. أما في الآخرة فثابت في الأحاديث الصحيحة يعني أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. هذا آيات في القرآن كلها تثبت أن إيه؟ أن المؤمنين يرون. المعتزلة دول قالوا لا لا خليهم بكيف داير، ما دام نحن عندنا أحاديث، والأحاديث هذه فين؟ في البخاري وفي مسلم وفي والآية القرآنية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، على السرر ينظرون. وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. فإذا كان الكفار محجوبين والمؤمنين محجوبين يصير الآية هذه ما لها مكان، ما لها. فلذلك نحن نؤمن بهذا، والذين قالوا أنه لا ي... واستدلوا بإيه؟ لا تدركه الأبصار، وهذا هم غلقانون في هذا يعني. ولذلك موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني، لن تراني إيه في الدنيا. وقاموا هم ساووا فلسفة في اللغة العربية المعتزلة، قالوا أن لن حرف إيه تعبيد، يعني واحد إذا قال مثلا لن ينجح ابني أو لن أسافر معنى ما يسافر أبدا، وهذا غلط. هم بيعرفوا نفسه لن إيه تنفي إيه يعني تنفي الحال يعني، هذا تقريبا. وهم غلطان لأنه فيه لن ولما، مثل ما قال موسى عليه السلام يعني بني إسرائيل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني لن نبرح إيه على العجل عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وهم غلطوا في ذلك. والمعتزلة يعني فرقة من الفرق الإسلامية عندها مخالفات كثيرة، كما جاء في حديث عن رسول الله يعني افترقت النصارى على 71 فرقة، اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، إلا قالوا من هي يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صام الرسول، نحج كما حج الرسول، هذا لا. وأما نسكن في المسكن الذي سكن رسول الله مش لازم، أو نأكل الأكل الذي أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني الآن مساجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسجده متواضع، يعني ما في لا فراش ولا في تراب، حتى جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال لهم في ليلة القدر تروني أسجد على طين وماء. فالصحابي الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، أن الإمام لما يصلي يستقبل القبلة، فإذا سلم يستقبل إيه المصلين، فيقول الصحابي رأيت أثرت فيهم على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفه. وكانت في تلك السنة هذه إيه؟ ليلة القدر يعني. كانت إيه؟ ليلة القدر، وليلة القدر معروف أنها تكون إما في 21 أو 23 أو 25، والرسول أمرنا أن يعني فيكم ثم دنا فتدلع، يعني وصل إلى الرسول إلى درجات إلى مكان في السماء وفي العلو، يعني جبريل ما يصل إليها، مثلا جبريل يصل إلى محل معلوم نحن ما نعرفه، والرسول تقدم إلى ذلك، ففرض عليه كم؟ 50 صلاة. فلما رجع لموسى قال له كم فرض؟ قال 50 صلاة. 50؟ قال أنا عالجت الناس صلاتين على بني إسرائيل ما كانوا يؤدوها، طب ربك التخفيف، ربك التخفيف مرة حتى سارت 5. ثم لما سارت 5 قال له كمان قال لا استحيت. ثم بعد ذلك الله الذي حافظ على الصلوات الخمس له من الأجر 50 صلاة، وذلك مدح الله الذين يقيمون الصلاة في كتابه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأرسل معاذ كذلك إلى اليمن وأمره بهذه الأشياء التي فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. المراد بالعبد هنا في هذه الأرض الآية أو الرسول صلى الله عليه وسلم، والعبد الذي أدى العبودية الكاملة إلى ما بعدها عاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في يعني كلنا نحن عبيد، لكن نحن عبيد فينا نقص ما أبدا، أما هو فهو أدى، حتى أنه قال له بعض أصحابه وقالت له يعني عائشة يعني أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتصلي حتى تتفطر قدمات تنشب من أيام القيام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في كل ركعة 11 ركعة. سئلت عائشة كيف هذه 13 ركعة؟ قال 4 فلا تسعى من حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسعى من حسنهن وطولهن، ثم 3. وقد حصل ذلك أن رجلا من أصحاب رسول الله كان في بيت رسول الله وأراد لما شاف الرسول يصلي قام صلى معه وابتدأ بالبقرة، فهو ظن إنه إذا انتهى الرسول من البقرة يركع، وإذا به تقريبا الرسول قرأ آل عمران، فالبقرة لحالها جزئين ونصف من القرآن وآل عمران جزء وربع. فالصحابي هذا ما خلصوا هذا يعني ترك الصلاة وراح ينام. فلذلك الإنسان غير أما، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من أما فليخفف فإن فيهم الصغيرة والضعيفة وذا الحاجة. وقد حصل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان ماذا يفعل؟ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة هنا، ثم يذهب إلى قبى ويصلي إماما، فيصير الصلاة الأولى فريضة والثانية سنة. فبدأ يصلي هناك، وابتدأ جاء رجل من الفلاحين نعم ربط بعيره عند باب مسجد قباء ودخل يصلي، فمعاذ قرأ هذا فسلم من صلاة معاذ وصلى صلاة لحاله، ثم ذهب إلى لأنه رجل فلاح، والفلاح معروف طول النهار يشتغل وفي الليل يبغى يرتاح يبغى يرتاح يعني. فبعض الناس قالوا لمعاذ إن فلان ابن فلان ده شافك قولت الصلاة ترك، قال هذا منافق، فهو سمع هذا راح اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان معاذ كذا كذا فعل، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ افتانني يا معاذ افتانني يا معاذ اذا صليت بالناس صلي بالشمس وضحاها الليل اذا يغشى وسبح اسم ربك، مو بالبقره ولا بآل عمران ولا سور زي هذه ابدا يعني لانك انت حافظ القران وشهد لك رسول انت وابي وامثالك. وفي عهد رسول الله ما كان الناس يعني يحفظون القرآن وكثيرين مثل عصرنا الآن، فإن في عصرنا الآن الحمد لله يعني كثر حفاظ القرآن، ولكن قل الفقهاء صحيح. وهذا مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر القراء ويقل الآن بحمد الله سبحانه وتعالى في المملكة العربية السعودية يعني تقريبا أكثر الشباب يعني الصغار حافظين القرآن وحافظين بجيدين بعد تجويد يعرف الإدغام. نحن كنا زمان درسنا في المدارس يعني يعرف الطالب في سنة رابعة أو في سنة خامسة حروف الإدغام وحروف الإظهار وحروف هذا، لكن ما يعرف يطبق. لكن هذول ما شاء الله الآن في عصرنا هذا يعرف يطبق أبدا، يقرأ قراءة ما فيها يعني تخريب، محل الإدغام يدغم ومحل الإخفاء يخفي ومحل الإظهار يظهره والمدود المد المتصل والمنفصل، هذا يعني شيء جديد يعني. وإلا أول أبدا بس حافظ حروف الإدغام أنها ستة لكن ما يقدر يطبقها، وهذا شيء يعني جميل جدا من إيه ما كذب الفؤاد وما رأى، يعني ايه ما رأى في الايه في الافق افتمارونه على ما يرى. فالرسول يعني قال ولقد رآه، ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند نظرة الاخرى الاخرى يعني لما ايه في السماء، ورأى جبريل على صورة الاصلية ما حصل له اي شيء لانه ايه لما راح الى السماء وهذا حصل يعني تغيرت روح الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح البشرية الى هذه الاشياء، وهذا ما يعني يقوله عند سبيل المنتهى عندها جنة المأوى. ومعلوم حتى رأى الجنة ورأى النار ورأى اشياء، قال اذ يخشى السدرة ما يخشى، والسدرة بعضهم يقول ان هذه السدرة يعني بعض الايه هذا، ثم بعد ذلك يجي كل بعد كل سماء الى سماء، ثم بعد ذلك العرش والله فوق العرش وهو اعلى، وهذا ثابت كذلك. نحن نثبت ان لله العرش، والعرش اصله في اللغه العربيه سرير الملك، سرير ايه الملك. فيقول في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى هو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقال هنا ذو مرة أي ذو قوة، قالهم مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس ذو منظر حسن، منظر حسن يعني صورة جبريل عليه السلام يعني حسنة. ولذلك جاء مرة من المرات جبريل ودخل هذا المسجد وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان وأخبرني عن الإحسان، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان يعني تعمية، لأنه مثلا الرجل شديد بياض الثياب شديد السواد لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعني رجل مسلم في الزمن السابق، المدينة ما هي زي سكان الآن يعني يمكن يجي نص مليون دحين فالناس قليلين، فأي إنسان مثلا واحد يدخل المسجد ما يعرفه محمد يعرفه خالد كده، أما اليوم لا الآن مسجد الرسول أعرف يعني كان الآن مثلا ناس يصلوا هناك وناس يصلوا وراء فين ما يتدخل، بخلاف أول كان لا المسجد تقريبا في صلاة الفجر ما في صفين، ثلاثة صفين ما في، وفي رمضان تقريبا هو حتى أن الإمام كان يصلي في الروضة سنين طويلة أيام الشيخ عبد يعني صالح الزغيبي كانوا يصلوا في الروضة، إلا يوم الجمعة يصلوا فيه. الآن من متى من سنين طويلة الآن صار الناس يصلوا فين؟ في المحراب العثماني. هل إن الناس يعني ما هم ثم انفتحت الأشياء الآن مثلا هذا المسجد الآن في كل الصلوات يعني تقريبا مزدحم، ومكة كذلك أشد وأشد. عن أبي هريرة أن النبي قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي، يعني إيه قوة يعني الزكاة لا تحل، رجل شاب ابدا حرام عليه. ولذلك مره من المرات جاء رجل وسال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انه هذا الكلام الغني لازم، والرجل القوي يشتغل يعمل عمل ايش، ومع ذلك حس الرسول اعطوا السائل ولو على فرس راكب على فرس وجاه يسال اعطي، اذا اعطيته لك اجر وثواب، واذا ما اعطيته قابلوا بالحسنى لا تنهر. قال عكرمة قال الأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح، وقال مجاهد مطلع الشمس، وقال قتادة هو الذي يأتي منه النهار، وهو بالقال ابن جرير هنا قولا له لغيره ولا حكاه أحد، وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى هذا أي هذا الشديد القوي ذو المرة هو محمد صلى الله عليه وسلم ذكرته هو جبريل. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويكون وطول عن الشيء. يعني قريب صفحتين يعني ف... ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه تغرفنا في القدر ملأ ما بين السماء والأرض, يعني في إيه؟ يعني الأفق هذا معناه فوق السماء وله 700 جناح, وجبريل كان مرات يكون بصورة إنسان ومرات بصورة, والملائكة يتغيرون كما أن الشياطين كذلك يتغيرون. فهذه أشياء يعني يجب إيش أن نؤمن بها ونصدق. والرسول رأى الجنة ورأى النار ورأى يعني الذين يعذبون في النار, ورأى كذلك حتى رأى الجنة ورأى قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قام الرسول كما جاء في الحديث وأخبرها لعمر, قام أسرع يعني خاف عندك غيرة لعمر بن الخطاب, فقال منك حاشا أن يغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول أثبت الجنة لبعض أصحابه, فالعشر المبشرين بالجنة وكأهل بيعة الرضوان ولأهل بدر ولغير ذلك, فنحن نثبت للذين أثبت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. نعم نثبتهم, والذي ما أثبت نرجو للمطيع الجنة. يعني ليس لنا أن نقول واحد رجل مات نقول هذا من أهل الجنة, نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار. ليس لنا أن نحكم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول. فالعشر المبشرين أدول نحن نشهد لهم بالجنة, وحتى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا غيرهم نشهد لهم بالجنة. وأما غير ذلك وكذلك مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها وخديجة وهذولهم اللي, وأما غيرهم لا, فنحن لا نؤكد بهذا. وثم الوحي دائما يقول الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. دائما من لكلمه مشافهة موسى عليه السلام, هذا كده بينه وبين ربه, هو موسى عليه السلام. وما تلك بيمينك يا موسى, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليه, مع أنه هو موسى عليه السلام لما سئل وما تلك بيمينك يا موسى قال إيه, كان جوابه بس يقول عصاي, يجيب الخبر ويحذف المبتدأ. هو راح قال هي عصاي أتوكأ عليها وما سئل عن هذا, وأهش بها على غنمي لأنه هو كان قاعد راعي, والأنبياء كلهم كانوا يرعون الغنم, حتى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد قال كان يرعاها في مكة يعني بقطع للمصيفة لأهل مكة. والذي يرعى الغنم يكون عنده من العطف بخلاف الذي يرعى الإبل. مثلا رجل راعي للغنم قريب المغرب مو يرجع واحدة شات تلد, ايش يسوي؟ يقعد معها ولا شاتين ولا ثلاثة شاة يمكن يقعوا فيها, ايش يسوي؟ يقعد يحافظ عليهم عشان لا, حتى بعد ذلك توها وليد ما يقدر تمشي تمام, يحطها على كتفه ويجي. فلذلك هذا يعني بخلاف حقون الإبل, لا هذول ناقة ولدت خلاص يخليها هناك, يعني الدين ما يقدر على الناقة أبدا ما يستطيع. طول الشيخ في هذا, نحن يعني اختصرنا الموضوع. ثم نوقف على أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. نعم يقول يا طويل العمر, واحد كان في مكة جاي قادم اعتمر, بعدين بقى يعتمر كيف يعمل؟ يعتمر في المدينة, يروح أبيار علي, لما يروح أبيار علي يقول لبيك عن فلان ابن فلان, ويروح مكة يطوف ويسعى ويقصر من شعره. خلاص تعرف الجاهلية كيف سووا؟ كنا نعتمر نغتسل من نفس مكة ونروح مسجد عائشة, كم جائز ونعتمر ايه؟ جائز.